皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第48課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس 48 والأخير من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة سمني ورندا زيادة. 今日も一緒に楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي いろいろお世話になりました。 شكرا على أفضالكم. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا. لقد أقامت في اليابان سنة كاملة وحان اليوم موعد عودتها إلى تايلاند. وقد حضرت ساكورا وابن عمها كينتا إلى المطار ليودعاها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 48 والجملة الرئيسية هي いろいろお世話になりました. شكرا على أفضالكم. に気をつけて。 タイに着いたら連絡してね。 はい。いろいろお世話になりました。ケンタさんとサクラさんもお元気で。 إليكم شرح الحوار. يقول كينتا لأن 体に気をつけて。 اعتني بصحتك. 体 هو الجسم وأضيف إليه الحرف المساعد に الذي يعادل حرف الجر ب كيوتسكيتي يعني كن حريصا انتبه اعتني وهي صيغة ت من الفعل كيوتسكيماس أي يكون حريصا أو يعتني إنه أسلوب الطلب الدارج الذي حذف فيه اللفظ كوداساي الذي يأتي بعد كيوتسكيتي نعم كيوتسكيتي هو تعبير يقال أيضا عندما يخرج أحد أفراد الأسرة والشيء الذي يعتنى به يضاف إليه الحرف المساعد ني نعم وكذلك الشيء الذي نحترس منه كيف نقول احترس من السيارات السيارات هي كرما والجملة هي كرما ني كيو تسكيت وبعد ذلك تقول ساكورا لأن تاي ني تسيتارا رينراك شيتي ني عندما تصلين إلى تايلاند اتصل بي تاي هي تايلاند ني هو حرف مساعد يدل هنا على المقصد. تسيتارا يعني عندما يصل أو بعدما يصل. الفعل هو تسكيماس أي يصل. صيغة تا منه هي تسيتا وأضيف إليها الحرف دا. هل تذكرين يا رندا أسلوب ترا الذي درسناه في الدرس 30؟ نعم بإضافة را إلى صيغة تا يصبح ترا وهو أسلوب الشرط بالضبط على أن ما درسناه في الدرس 30 هو أمني نريتارا كازيو هيكيو أي إذا ابتللت بالمطر فستصاب بالبرد هذا أسلوب شرط قائم على الافتراض أما جملة اليوم تايني تسيتارا أي عندما تصلين إلى تايلاند فهي قائمة على شيء مؤكد تقريبا وهو الوصول إلى تايلاند وبالتالي ليس افتراضا والجملة هنا قائمة على إتمام الشيء المستقبلي كشرط لحدوث الأمر الآخر وما هو الأمر الآخر؟ لنركشتي اتصلي بي وهي صيغة ت من الفعل لنركشيماس أي اتصل وأضيف إلى آخرها الحرف ني للتأكيد وأسلوب الطلب الأكثر تهذباً هو لنراك شتي كداساي وأنا تجيب هاي نعم إيرو إيرو أوسيوا ني ناريماشتا شكراً على أفضالكما وهي الجملة الرئيسية لهذا الدرس إيرو إيرو هي صفة معناها متنوع أوسيوا ني ناريماشتا يعني حرفياً تلقيت أفضالاً وخدمات لقد حظيت أن بدعم ساكورا وكينتا في مواقف عديدة وتشعر بأن لهما عليها أفضالاً كثيرة وتريد أن تشكرهما على ذلك وهكذا للشكر على أفضال كثيرة تلقيناها من أشخاص بعينهم نستخدم الجملة الرئيسية لهذا الدرس وتواصل أن حديثها قائلة كينتا-san to Sakura-san mo ogenki de يا كينتا ويا ساكورا أرجو أن تعتنيا بنفسيكما كينتا-san هو اسم كينتا مضافا إليه لفظ الاحترام سان، والحرف المساعد تو هو حرف العطف لتقول كينتا وساكورا. ساكورا سان هو اسم ساكورا مضافا إليه لفظ الاحترام سان، والحرف المساعد مو يعني أيضا، أوغينكي دي يعني كن بصحة جيدة. الصفة جينكي أي يتمتع بصحة وحيوية أضيف إليها الحرف أو للاحترام. أوغينكي دي هو تعبير يقال عند الوداع لشخص لن نراه بعد ذلك لفترة طويلة، احفظوه كما هو. أي أن أوغينكي دي لا يستخدم مع شخص نراه كل يوم. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 48 مرة أخرى. はい。いろいろお世話になりました。ケンタさんとさくらさんもお元気で。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانة كونانا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. بما أن هذه هي الحلقة الأخيرة، أود أن تعطينا الأستاذة نصائح تساعدنا في الحديث باللغة اليابانية. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا: لقد تعلمنا أساسيات اللغة اليابانية معا على مدى سنة. تتميز اللغة اليابانية بأن أسلوب الحديث يختلف حسب علاقتنا بالمخاطب، فإما نستخدم الأسلوب المهذب أو الأسلوب الدارج. وقد رأينا أن أنا ظلت تتحدث بالأسلوب المهذب مع أستاذها في الجامعة ومشرفة السكن الجامعي، وكذلك صديقتها ساكورا التي سبقتها في الالتحاق بالجامعة. أما مع زميلها رودريغو فقد كانت في البداية تستخدم الأسلوب المهذب، ولكن سرعان ما تحولت إلى الأسلوب الدارج بعد أن أصبحا صديقين. إن الكلمات ما هي إلا وسيلة للتواصل، وحتى لو كنا نعرف القواعد النحوية السليمة فإذا استخدمناها بطريقة خاطئة فسيؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقة مع المخاطب. وبالعكس، حتى لو كانت القواعد غير سليمة 100% فإن شعورك بالرغبة في الحديث بالأسلوب المهذب احتراما للمخاطب أو بالأسلوب الدارج تعبيرا عن الصداقة الحميمة سيصل إلى المخاطب. وأهم شيء هو التعود من خلال الحديث والممارسة والتكرار. أتمنى لكم التوفيق. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية، وموضوع الحلقة الأخيرة هو صوت الضحك. نعم، أهاها هي كلمة تصف الضحك بصوت عال وبفتح الفم. وماذا عن هذا؟ هذا أيضا صوت الضحك. نعم، ولكن هي الضحكة الخافتة بدون فتح الفم كثيرا، وعادة ما تستخدم لوصف الضحكات الرقيقة للنساء. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. وداعا لأصدقائي في اليابان، سيونرا حتى نلتقي مرة أخرى. عندما أحضر إلى اليابان في المرة القادمة سيكون مستوى إجادتي للغة اليابانية قد تحسن كثيرا. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 48 والأخير، وكانت الجملة الرئيسية فيه شكرا على أفضالكم. نشكركم على متابعتكم لدروس تعلم اللغة اليابانية على مدى سنة كاملة، ونتمنى لكم من راديو اليابان الدولي NHK World النجاح والصحة والسعادة. ميناسان أوغينكي دي، سايونارا.